فأنزل الله الآية الكريمة الآنفة الذكر من سورة النور. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وهذا الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عتب الفحم. وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تزفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال قرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا ثابت عند أبي داود صححه الألباني رحمه الله. ومعنى سيجيء أقوام يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كما يقام القدح أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والصورة. ويتعجلون أي ثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه بطول أجر في العقبة أي في الآخرة بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون. وقد بين ذلك صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله. رواه ابن نصر في قيام الليل. أيها الأحبة ما لا تجوز الأجرة فيه. السؤال الأول: هل يجوز أن تزني امرأة مع رجل وتطلب أجرة زناها؟ لا يجوز الزنا بأجرة أو بغير أجرة، فالزنا كبيرة الكبائر، وإن طلبت المرأة أجرة عليه كان أشد إثما على إثم، والعياذ بالله. فإن الله تعالى لم ينه عن الزنا فحسب، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي نعم. واعلم رحمني الله وإياك أن المصافحة قرب للزنا، وأن النظر قرب للزنا، فضلا على ما أشد منهما. إذن الزنا كثيرة من الكبائر، والله تعالى لم ينهنا عن الزنا فحسب، بل نهانا عن القرب من الزنا فقال ولا تقربوا الزنا. قلت والقرب من الزنا كمصافحة المرأة الأجنبية أو النظر إليها أو الخلوة بها أو ما كان على شاكلة ذلك. نعم. وأما طلب الأجرة على الزنا فهو يزيد الإثم إثما والعياذ بالله. والمتأمل في القرآن العظيم يجد أن الله تعالى قال في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قلت فإن حفظ الفرج من أسباب العون عليه غض البصر، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، من جملتهم غضوا أبصاركم وبعدها احفظوا فروجكم. فكأن حفظ الفرج يتوقف على غض البصر، فإذا وفق المرء لغض البصر وفق إلى حفظ الفرج. وفق إلى حفظ الإيه؟ الفرج. ادخل يا ابو العجب يا ولد، ادخل المجلس. ايوه ساعد كده، ادخل المجلس الله يهديك، ادخل المجلس يا ولد، ادخل تعالى وقف المجلس قوم واهدين. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم: غضوا أبصاركم احفظوا فروجكم. بارك الله فيك. طيب، هذا فيما يتعلق بأمر الزنا. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. أنت تستغرب، هل هناك أناس يبيعون الكلاب؟ نعم، هناك كلب يباع ب3000 جنيه و5000 جنيه و7000 جنيه، وهذا على حسب زعمهم في الوسط الراقي، وهو وسط الحقير متدني إذا وصل إلى هذه المعاصي وما كان على شاكلتها. فإن بيع الكلب محرم، وبيع السنور محرم. فما هو السنور؟ القط. بيع القط محرم وبيع الكلب محرم. هتقول الكلب يباع؟ يا عم الكلب قد يأكل ما لا تأكله أنت في بعض الأوساط. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يأكل لحمة وبيستحمل صمده وانت لسه تتفرسك وصبوت. ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهم يحمونه بما يسمى بالشمر، ويحمونه فيما يسمى بغير العربية بالبانيوم، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وهذه من تفاهات العقول التي وصلت إليها عقول بعض البشر. خلاصة الكلام: بيع السنور للقط محرم، بيع الكلب عزكم الله محرم. طيب، بيع الكلب، إذا أنت اقتنيت كلبا كم ينقص من ثوابك يا أستاذ؟ قيراط، وفي رواية قيراطين في كل يوم، كل يوم ينقص من ثواب القيراطين في الجنة. طيب، إذا متى لا ينقص من ثوابك قيراط أو قيراطين؟ هذه أشياء كلب حرس أو ماشية. أيضا كان كلب حراسة حتى زي، أو كلب صيد، أو كلب صيد يصطاد به. طيب، كلب الصيد إذا زجرته إيه؟ انزجر. وإذا ردعته إيه؟ ارتدع. إذا ردعته ارتدع، وإذا زجرته انزجر. طيب، هو كلب معلم. يا سلام، تخيل أن الله تعالى ذكر الكلب المعلم في القرآن، لأن الكلب نسب إلى العلم. فإذا كان الكلب جعل له مكانة وذكر في القرآن لما نسب إلى العلم، فكيف بالآدمي إذا نسب إلى العلم؟ الله، يا سلام، جعلنا الله من طلاب العلم. فإن الله تعالى جعل شهادة أولي العلم مع شهادته، وطالب العلم صاحب أدب وآداب. ليس كل من حضر مجلس علم كان طالب علم، حتى كيف؟ فطالب العلم هو الذي يتحلى بآداب طلب العلم. طالب العلم هو الذي يتحلى بآداب طلب العلم. يعني لو واحد قاعد في مجلس العلم ومدد رجليه وقاعد نظر لغير شيخه الذي يعلمه، هل يكون طالب علم؟ أبدا أبدا، إلا أن يكون صاحب عذر، إلا أن يكون إيه؟ صاحب عذر. هذا على سبيل المثال وليس الحق. تعلموا الأدب يا طلاب العلم مع مشايخكم، واعرفوا كيف تجلسون بين أيديهم. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن ثمن الكلب وثمن السنور اللي هو القط هذا محرم يا إخوان. والكلب إذا اقتنيته هذا ينقص من أجرك قراط أو قراطين في اليوم، ورد بهذا رواية. نعم، وبتلك الرواية الأخرى. ولكن إذا كان كلب صيد أو ماشية حراسة فهذا لا ينقص إن شاء الله. طيب، بارك الله فيك. سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك. أحد العلماء الأكارم الذين سجنوا من قبل أحد الطواغيط جوعوا هذا العالم، عفوا جوعوا كلبا، ثم بعد 3 أيام أدخلوه على العالم. طبعا مش عشان يأكلوه، عشان يأكلوه، عشان يمضمضه، يعني خليه كفتة. أي نعم. ثم لما أدخلوا الكلب على العالم أعزكم الله، بعد وقت دخلوا ليجمعوا عظام العالم، فدخلوا وجدوا عجبا، وجدوا الرجل العالم ساجدا لله تعالى، والكلب بجواره كأنه قط وديع. فبعد ما خرج العالم بيقولوا له لما دخل الكلب عليه اللي هو الكبير ده، كلب قد الحمار أعزكم الله، كنت خايف ولا متفكر فيه بالظبط؟ قال ما خفت إلا من مولاي. مع أن الخوف من الكلب لا ينافي التوحيد لأنه من الخوف الطبيعي، فكيف؟ ولكني كنت متفكر في أو قال وما هذا الذي تفكرت فيه؟ قالت خفت أن ينجس الكلب ثيابي بلعابه. خفت أن ينجس الكلب ثيابي بلعابه. انظروا الرجل يموت ويتفكر في قضية الطهارة وقضية النجاسة. هذا نشأ عند هذا العالم منين؟ أولا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم قوة الإيمان التي ترسخت في قلب هذا العالم. فكيف نصل نحن إلى مثل هذه الدرجة؟ هذا يحتاج منا إلى جهد جهيد. قال الله تعالى عنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد حدث ذلك أيضا في بلدنا هنا في مصر. كان هناك عالم تفسير اسمه الشيخ الأودن، أحد علماء الأزهر الشريف. هذا العالم سجن في عهد الطاغية عبد الله، نعم سبحان الملك، فعاد الطاغية عبد الناصر وأدخلوا عليها أيضا كلبا سبحان الله. فسبحان الملك لما أدخلوا عليه هذا الكلب لم يتمكن من فعل شيء فيه بتوفيق الله تعالى، ودخلوا وجدوا نفس المشهد الذي ذكرته على مسامع حضراتكم. ثم رحل بعد ذلك هذا الشيخ الجليل ألا وهو الأودن، وكان في استقباله الملك فيصل بن عبد العزيز فأجلته مجلسه الذي يليق به رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم مهر البغي. مهر البغي كما بينت بارك الله فيكم اللي هو أجرة الزانية. أجرة يا إخوان الزانية. وهذا الصغير فضل على الكبير يعرف حرمته. طيب، وبعض البلاد كانوا يسمونه الكروة على مهر البغية هذا، نسأل الله العافية. وكذلك حلوان الكاهن. حلوان الكاهن أن تذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى ساحر، إلى منجم، إلى دجال، إلى مشعوذ، إلى قارئ فنجان، وتشوف عنده البحر أو تشوف القطر كما يقولون، ثم تعطيه ما اتفقتم عليه أو ما فيه النصيب. هذا حرام على المعطي والمعطى. أي نعم، حرام على الذي أعطى والذي أخذ. أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. والواجب على كل رجل فينا وعلى كل امرأة منا النساء إذا عرفنا من يذهب إلى العراف أن يحذر بعضنا البعض. هذا ساحر، هذا عراف، حتى لو كان عمك أو أبوك أو خالك يجب أن تحذر منه، وعليك أن تدعوه إلى الله، تقول فلان مجرم وإن كان يصلي، مجرم ما دام عراف والبيش القطر، هذا كذاب دجال مجرم، يجب التحذير منه. ولا يغرنك أنك تراه في بيت الله عز وجل، فإن الشرك ناقض من نواقض الشهادتين، وإن العمل بالسحر حتى ولو كان للإصلاح بين الزوجين من نواقض الشهادتين، فالسحر منه الصرف ومنه العصر. إن أحيانا واحد يتمشيح فيه يقول لك ده أنا بعمل بالصلح والحب بين الزوجين، هذا أيضا من أنواع السحر المكفر عياذا بالله. تنبهوا يا عباد الله، فإن زوجتك تخرج بدون إذن منك وتذهب إلى العراف، وإن أختك وأمك وعمتك وخالتك وبنتك المتزوجة مجرد أن يحدث شجار أو خلاف بسيط بينها وبين زوجها على الفور والتو تتوجه إلى عراف أو ساحر أو كاهن أو منجم أو امرأة مجرمة ممن تدور على البيوتات. احذروا ذلك يا عباد الله، وإن من البلايا التي ابتلي بها بعض أشباه الرجال وبعض النساء يفتحن الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالنت على حظك اليوم أو على صفحات الجرائد كذلك. أيها الحبيب، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عتب الفحل. وعتب الفحل هو ضرابه، هو ماؤه، هو منيه. فقد قلت لحضراتكم قبل ذلك ان هناك من يأتي بالذكر ليجامع الانثى من الجاموس او البقر ويعطوا لصاحب الذكر مالا مقابل انه جامع الانثى، وهذا من الامور التي نهي عنه، اللي هو ايه؟ اللي هو اخذ الاجرة على ذلك. طيب، كذلك ايضا هناك اناس يحملون القرآن الكريم ويقرؤونه في المآتم والأربعين والثانوية والخميس والعتاق والرواتب، وكل هذا من البدع التي انتشرت بين بعض الناس وهي كادت أن تعدم والحمد لله. لكن بعض أصحاب العقول السخيفة أحيانا في مآتمهم يقيمون مثل هذه البدع والمبتدعات، نسأل الله العفو والعظيم. على كل حال، قراءة القرآن بأجر حرام، قراءة القرآن بأجر إخوان حرام، وتعليم القرآن بأجر جائز، والرقية الشرعية بأجر جائز. ولعلكم تذكرون حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن رجلا كان ملدوغا فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، نفر من الصحابة الكرام، لكن قال أبو سعيد لا أرقيه حتى تجعلوا لي جعلا، حتى تعطوني إيجارا مقابل الرقية الشرعية. فاتفقوا على قطيع من الغنم فارقى فنشط كأنما نشط العقال وأعطوا لأبي سعيد الخدري قطيعا من الغنم. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ما حدث فقال اضربوا لي بسهم معكم فيه. قلت ليس طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الشياه، ولكن ليقرهم على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار المشروعة. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم إن هناك أناس يتأكلون بالقرآن، والأصل أن الإنسان يكون من حملة القرآن العامل به، المبلغ له، الصابر في أذى تبليغه، الذي يتحاكم إليه وكذلك يستشفي به ويبكي عند تلاوته ويتدبر فيه عند السماع والقراء. أيها الأحبة، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالإجارة بارك الله فيكم. أما الشركة فهي الاختلاط، الشركة هي الاختلاط، وشرعا ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإذ. يعني شركة، يعني شركة مع بعض، احنا 10 افراد اشتركنا مع بعض في اقامة شركة، هذه الشركة ان كانت مما اباح الله هي مباح وإلا فلا. بمعنى يعني مثلا هذه الشركة في مزارع ابقار، مزارع دجاج، شركة في مصنع حليب، مصنع قماش، مصنع سيارات، مصنع عربات، مصنع خلاطات، بوتجازات، غسالات، ثلاجات، مصنع جدران، صبة جاهزة، كل هذا ما أباح الله وأحل. أي نعم. لكن مصنع دخان ينفع؟ ينفع يا إخوان؟ مصنع معسل ينفع؟ ما ينفع مصنع معسل. ممكن نعمل شركة ونقيم بها بنك ربوي؟ لا يجوز. طيب، اما بنك اسلامي يجوز، ان كان بنك اسلامي مؤسس على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه وفيه لجنه علميه تخاف رب البريه، لا يفعل البنك شيء الا اذا عاد الى هذه اللجنه العلميه برئاسه عالم رباني، هذا حسن ان شاء الله. طيب، مشروعيه الشركه، قال تعالى في سوره صاد وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، الايه. وقال تعالى في سوره النساء وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الآية. وعن سائب في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد صححه الألباني رحمه الله أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية. السائب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت شريكي في الجاهلية، والجاهلية عصر الإسلام، فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني، كنت لا تداريني ولا تماريني. هذا الرجل يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم المداراة والمماراة ويشهد له القلب، فهذا يدل على مشروعية الشركة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوما، ثم يطلبون به المكاسب والأرباح، على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح، وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة. فإن حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزا سائغا، ولو كان مال أحدهم يسيرا ومال غيره كثيرا، وليس في مثل هذا بأس في الشريعة، فإنه تجارة عن تراض ومسامحة تطيبنا. يعني أنا وأنت، أنت دفعت 100,000 جنيه وأنا دفعت 50,000 جنيه وأردنا أن نتاجر في الرز الشعير، نشتري رز الشعير ونضربه ونبيعه عدوى مثلا، يعني هذا جائز؟ الجواب نعم جائز. طيب احنا اتفقنا ان نسبة المكسب 1:2، يعني انت تاخد كومين انا اخد كومين وانت كوم، يعني دافع 100,000 وانت دافع 50,000 فانا اخد كومين وانت كوم، جائز؟ ايوه صح. طب امر ثاني، انت دافع 50 وانا 100، اتفقنا ان احنا ناخد المكسب قبل بعض مع ان المبلغ اللي انا دافعه ضعف المبلغ اللي انت دافعه، يجوز؟ نعم يجوز ما دمنا قد تراضينا على ذلك. واضح اخوان؟ طيب هذا بالنسبه للشركة. كذلك ايضا يا اخوان، لو هناك شركة بالمضاربة، بمعنى مثلا انا انت اعطتني 50,000 جنيه فانا فتحت يوم محل فقارة، محل فقارة الفلوس كلها من حضرتك وانا علي الجهد، طب المكتب اتفقنا يكون بالنص، نص الى نص الي، طب لو خسرنا مثلا بدانا ب 50,000 جنيه صاروا 60,000، انت 5 وانا 5 اللي هي 10، طب افرض 50,000 صاروا 40، انت خسرت 10,000 جنيه وانا خسرت جهدي طيلة العام، يبقى هذه مشاركة بالمضاربة. وان شاء الله حينما نلتقي بعد هذا الكتاب ان قدر الله البقاء واللقاء ودرسنا كتب اوسع نتكلم عن شركة الأبدان وشركة المال والجاه والوجوه وغير ذلك من أنواع الشركات هذه إن شاء الله. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أعطني ماء الأمانة، ثم المضاربة وقد بينتها الآن. بسم الله. جزاك الله خير، الحمد لله. والله سبحانه وتعالى قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأجمع على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز، وأجمع على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزء من أجزائه. وقد بينت لحضراتكم بمثال عملي معنى المضاربة، وهنا عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب، عبيد تصغير عبد وكلاهما من أولاده، في جيش إلى العراق. عبد الله وعبيد الله خرج في جيش إلى العراق، فلما قفل فلما رجع مر على أبي موسى الأشعري وكان أميرا للبصرة، والبصرة هي ميناء العراق، أسأل الله أن يطهرها من الرافضة الخبثاء، قولوا أمين، وأسأل الله أن يطهرها من الصليبيين الأمريكيين، قولوا أمين، وأن يجعلها لأهل التوحيد والسنة، قولوا أمين. كذا أرض فلسطين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. الشاهد أن عبد الله وعبيد الله ولدي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خرجا في جيش إلى البصرة، فهي إحدى مدن العراق، فهي ميناء من موانئ العراق مثل الإسكندرية وبورسعيد والسويس. طيب، فرحب بهما أمير البصرة أبو موسى الأشعري. طيب، ماذا قال الرسول لأبي موسى الأشعري؟ من يفتح عليه؟ تفضل. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. بسم الله. من سئل اليوم فأجيب. بسم الله. من سئل اليوم فأجاب. بسم الله. من سأل فأجاب. بسم الله. من سأل فأجاب. من سأل فأجاب. بسم الله. من سأل فأجاب. من سأل فأجاب. طيب، بارك الله فيك. يأتي الخير تباعا إن شاء الله. فبارك الله فيك. فلما قفل قال الأخ لقد أجيت مزمارا من مزامير آل داود. طيب، فلما قفل أي رجع مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير على أهل البصرة، فرحب بهما وسهل سهل أهلا وسهلا يعني أهلا وسهلا. فلما ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. والله بود أن أنا أكرمكم، لكن مش في إيدي أكثر أنني أمد لكم الطعام والشراب وتبيتون عندي، ده أنا أقدر عليه، لكن أنا ما عندي أموال خاصة بي عشان أمدكم به. وبعدين أنا لو اديتكم حاجة أولا أنا بخاف من ربنا، لأن حاجة أبوكم يعني ما يعتنيش. كأن باطن الكلام يحمل هذه المعاني التي ذكرتها لكم. أولا أنا أخاف من الله، ثانيا أبوكم لا يترك أحدا يفعل شيء. فبسمع بقى ماذا قال. قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعل. ثم قال بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأتلفكما في فلوس لبيت مال المسلمين. أبوكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مقيم في المدينة النبوية المنورة، أنتم مقيمين فيه، أنا أعطيكم الفلوس دي سلف، ولما توصلهم تسدوها لأبيكم حتى يضعها في بيت مال المسلمين. طبعا لو أنتم تاجرتم في المال ده وكسبتم المكسب لكم، ولو خسرتم الخسارة عليكم، لأن المبلغ اللي أنتم خدتوه ده دي سلف قرض حتى. فاللي حصل فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الرفق لكما. فقال وجدنا ذلك، والله حابين الكلام. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال. فلما قدم فأرضح ربنا كسبهم. فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ كل جنود الجيش أبو موسى الأشعري سلف الجنود كلها، ده ما سلفك يا عبد الله أنت وعبيد الله؟ قالوا له لا. كان ما حصلش. قال لا. فقال لا. قال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين أسلفكما، أدينا المال وربحه، هاتوا الفلوس وهاتوا الربح اللي كسبتوه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين؟ إيه يعني هي كيف تاخذ الفلوس هذا؟ ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ لو نقص هذا المال أو هلك، لو ضمناه، لو إحنا تاجرنا وخسرنا هنضمن اللي إحنا خسرناه، يبقى أنت علينا في الغرب وليس لنا في الغنم. أنا ما نخسر يا أمير المؤمنين. أيضا الديلان. فسكت عبد الله وراجع عبيد الله. فقال رجل من ملتان عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فقال قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر الخطاب نصف ربح المال. وهذا ثابت عند البيهقي وغيره بإسناد صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغريب. الشاهد أن في شراكة، والقصة فيها من الفوائد ما الله بها عليه. أولا خروج أبناء أمير المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله، ما فيش خيار فؤوس، خيار فؤوس أول ناس طلعت الجهاد أبناء أمير المؤمنين خليفة المسلمين الذي يحكم يعني حوالي 22 دولة. طيب ولوه هذا أول حاجة، خروج أبناء أمير المؤمنين للجهاد في سبيل الله. طب رقم اثنين عدم تمييزهم عن غيرهم من الجنود. طب رقم ثلاثة المسافة الطويلة من المدينة النبوية للبصرة في العراق، ولا يوجد طائرة ولا قطار ولا سيارة، وإنما قد انتطوا الإبل والخيول والبغال أعزكم الله، فكم تقطع هذه المسافة من الأيام والليالي. رابعا ترحاب أبي موسى الأشعري بأبناء أمير المؤمنين لفضلهم وعلمهم وقوة إيمانهم ومدهم بما استطاع. ستة شدة محاسبة أمير المؤمنين لولديه بل ولكل ولاة أمور المؤمنين الذين استخدمهم على المدن والبلاد. نعم. سبعة سكوت عبد الله بن عمر وعدم مراجعة إلى أبيه، وكان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وكل الصحابة كذلك يا أستاذ إبراهيم، كل الصحابة كذلك. صحيح؟ صحيح. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وثمانية تكلم عبيد الله بن عمر أن هذا لا يصح، وبين أن سبب ربه بالكلام، قال إحنا لو خسرنا هتقول ادفع الفلوس غصب عنكم. طيب يبقى الغرم علينا والغرم ليس لنا. تسعة جلوس علماء في مجلس أمير المؤمنين. من جملة العلماء من أشار عليه، قال له خلوا نصف المكتب لبيت المال ونصف المكتب لولديك اللذين تعبا، فأخذ فتواه وبمشورته. عشرة كل حاكم، مش مهم انت ملك او رئيس او امير، ممكن يبقى مدير عام، ممكن يبقى عمدة على مستوى قرية، كل راس من الناس يعني واحد ريس وش حاجة بسيطة جدا ولا يؤبه بها ولا يلتفت اليه، فارس الطول، كل واحد من اراس له قبالة. اذا اراد الله خيرا بهذا الرب ان كان اميرا او ملكا او رئيسا او وزيرا او مدير عام او رئيس قسم او رئيس مجلس مدينة او رئيس مجلس قروي او عضو مجلس شعب او عضو مجلس شورى او عضو مجلس محافظة او ما كان على شكلة ذلك من هذه المناصب، كل رأس يكون له بطانة. اذا اراد الله خيرا بهذا الرأس قيد له بطانة تأمره بالمعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعروف الحسن، واذا اراد الله به شرا قيد له بطانة سوء فأمره بالمنكر بالمعروف يعني بطريقة طيبة وتنهاه عن المعروف بالمعروف. حتى كيف يعني ازاي تنهى عن المعروف بالمعروف؟ دايما لو هو يأمره بمنكر يقول له ايه يعني مثلا هو هيقتل ناس من المسلمين، ناس دعاء او علماء، يقول له ايه سيادتك وجلالة قدرك وحضرتك ما تراه هو الحق لأن دول مجرمون وخربوا البلاد وأفسدوا العباد. يبقى قدم له كلمات رقراقة رقيقة في تزيين هذا المنكر الذي يريد أن يقدم عليه، عاوز هكذا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة، فنسأل الله أن يقيد لولاة أمورنا من يأمرهم بالمعروف بالمعروف ومن ينهاهم عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعروف. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في القرض، فإن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم في القرض بإذن الله في السلم. أي نعم. والعامل الأمين، والعامل الأمين. فنذكر هنا حكيم هلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة يعني مضاربة يعني يضرب له به ألا تجعل مال في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل في بطن نسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ظلمت مالك. يعني حكيم بن حزام أحد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كان يعطي ماله لبعض الناس يضارب له به أي يتاجر له به شراكة يقول له بس بشترط عليك ما تشتريش لي جاموسة ولا بقرة ولا جمل ليه لأن دول ممكن يموتوا لهم عمر زي البني آدم كده طيب إيه كمان وما تنزلش البضاعة بتاعت البحر أنا ممكن تغرق ولو عملت حاجة من اللي نهيتك عنه إيه إن خسرت يبقى أنت ضامن لها لأن المسلمون عند شروطهم ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرم إيه حلالا فيشترط عليه ذلك. على كل حال هذا يعود إلى المشارطة وإلى الاتفاق المبرم بين الشريكين والشريكين إخوان يعني ينبغي أن يتقي الله تعالى في نفسيهما ولا يخون أحدهما الآخر ولا يغش أحدهما الآخر ولا يخون أحدهما الآخر أنا ثابت الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر حديث عند أبو داود ولكنه ضعيف السند كما قال ذلك شيخ الألباني رحمه الله عليه وفي هذا القدر كفاية وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم حتى نلتقي سويا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع بيع السلام وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد هكذا في مية هذا